الله عنه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن هياج الكوفي قال حدثنا الحسين بن عبد الأول قال حدثنا محمد بن حسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثم قال تفرد به محمد بن حسن ولم يتابع عليه. نعم. وقد جاء هذا الحديث أيضا عند الترمذي رحمه الله وقال عنه حسن غريب. وقال الإمام قال الحافظ بن حجر هذا حديث إسناده وثقات إلا أن فيه عطية العوفي وهو ضعيف. نعم. فيه إشارة إلى أن قراءة القرآن أفضل الذكر، أفضل الذكر كلام الله عز وجل. ولذا قال من شغله قراءة القرآن عن دعائي، وجاء في لفظ آخر عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.